السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال مالك رحمه الله تعالى: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه أو العرض، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه، ولا يخرج عن شيء من شيء غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. العرض هو المتاع، وجمعه عروض، وضدها النقود أو الناظ. الناظ هو النقد المال، وأما العرض لتحريك الراء فضده الجوهر، وهو جمعه أعراض، مثل المرض واللون والأعراض هذه. فمالك رحمه الله له مذهب شهير في مسألة عروض التجارة، وعروض التجارة جمهور أهل العلم على أنها فيها الزكاة، بل الأمر أشد من ذلك، يعني الخلاف فيها ضعيف الغاية، والأحاديث فيها كثيرة، والآثار عن الصحابة فيها كثر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وعروض التجارة مما كسبوا. ولما قال عمر لحماس: أدي زكاة مالك، قال: يا أمير المؤمنين، إنما هي جعاب وأدم، يعني إنما بضاعتي جعاب، جمع جعبة ما يوضع فيه السهام الفارسية وغيرها، وأدم يعني جلود وأغراض. قال عمر رضي الله عنه: قومها وأدي زكاتها. قال الإمام أحمد وغير من الأئمة: نذهب إلى ما قاله عمر رضي الله عنه. ومن الأدلة على عروض التجارة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث المزكي فرجع إليه وقال: كلهم أدى الزكاة إلا ثلاثة، إلا عمك العباس وخالد بن الوليد وأبو جميل. فقال عليه الصلاة والسلام: أما عمي العباس فهي علي ومثلها، أي قد تعجلت منه زكاة سنتين، فكونه لم يعطيكم هو معذور شرعا لأنه قد أدى. وأما خالد، وهذا هو الشاهد، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإن أعتاده وسلاحه قد احتبسه في سبيل الله. فإذن لو كان هذا العتاد أو السلاح قد أعد للتجارة لقوم وزكي، ولذلك المصدق هذا العامل أراد من خالد أن يعطيه، رأى عنده سلاحا كثير ليس للقنية، ليس للاقتناء الشخصي، يعني سيف واحد في العادة يكون عند الشخص سيف واحد أو رمح وسهم ونحو ذلك سهام، لكن خالد وجد عنده سلاحا كثيرا فظن أنه للتجارة، فأمره أن يؤدي الزكاة، فخالد لم يعطيه الزكاة. فلما اشتكى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد أيضا معذور، لأن هذا السلاح كله قد جعله وقف في سبيل الله، ونحن نعرف أن السلاح لا يمكن أن يزكى إلا إذا كان عروض تجارة، إن كان الاقتناء الشخصي لا يزكى، وليس هو بنقد، وليس من الماشية، وليس من الحرث. والآثار في هذا كثيرة، حديث سمرة بن جندب قال: كنا نزكي مما نعده للتجارة، وغير ذلك من الآثار، وعليه اتفاق أهل العلم أن ما أعد للتجارة يزكى، والخلاف في هذا ضعيف، الخلاف في منعه ضعيف للغاية. وكذلك يزكى من قيمته وليس من أعيانه، إلا عند المزني صاحب الشافعي فإن قال أنه يزكى من أعيانه، وهذا القول أيضا ضعيف. قول جمهور العلم أن عروض التجارة لا يخرج منها، من أعيانها، وإنما من قيمتها من الثمن، لأن لا تراد هي بذاتها وإنما تراد بقيمتها. التاجر لا يريدها، ربما يغير تجارته في السنة مرتين أو ثلاث يتبع المال، فلذلك لا تخرج من أعيانها. والقول أن تخرج من أعيانها، وإن رجحه بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين، فإنه فيه شر. لماذا؟ لأن التجار إذا قيل لهم أخرجوا من أعيان تجارتكم، أوشك أحدهم أن التجارة الكاسدة، البضاعة الكاسدة عنده التي لم تمشي طوال الحول، جعلها زكاة، والزكاة لا يوقى بها المال. وقد حدثني والله بعض الإخوة يقول إن فيه مثلا تجار كتب، ويقولون نحن نأخذ بهذا القول، يعني يتبعون الهوى، قول ضعيف. فالكتب التي ليس عليها الطلب خلال العام، إذا جاء نهاية العام جعلها زكاة. وماذا يفعل الفقير بالكتب؟ وكتب أيضا لا تمشي، وتجار الأحذية كذلك، وتجار الأقمشة كذلك، هذا احتيال. الزكاة لا يوقى بها المال، الزكاة لا يوقى بها المال، إنما هي حق الله تخرج طيبة النفس. بقي الخلاف بين مالك وأئمة السلف في مسألة انفرد بها مالك وخالف فيها سفيان والأوزاعي وأحمد والشافعي وغيرهم، وهذه التي ذكرها هنا، وهي أن مالك رحمة الله عليه وعلى أئمة الحديث والسنة يفرق بين التجار. ففي تاجر يضبط التاريخ التي دخل فيه التجارة، يعني ينضبط عنده، مثلا اشترى أرض، وهذه الأرض لا ينويها للاقتناء وإنما ينويها للتجارة، لكن يعرف أن اشتراها في محرم وينتظر أن ترتفع أسعارها، واشترى سيارات تنضبط. وفي تاجر آخر لا يمكن أن يضبط كل سلعة متى دخلت عليه، لأنه يوميا تدور السلع، يبيع ويشتري ويبيع ويشتري بسرعة. فالتاجر الأول اللي هو يضبط السلع، تكون سلع معروفة واشترى هذه الأشياء وليس يديرها وإنما يتربص بها الموسم. فقال عندنا عند مالك يسمي الأول المتربص، وهو الذي يضبط التواريخ التي دخلت عليه فيها السلع ويتربص بها الموسم. والثاني يسميه المدير، وهو الذي تدور السلع عنده بسرعة، مثل أصحاب البقالات وأصحاب المحلات. ففرق بينهم مالك رحمة الله عليه، فقال أما الأول وهو المتربص فهذا كأن البضاعة حبست ماله، كما قال هنا، فهو كما لو حبس ماله عند دائن، كما لو أعطى ماله لشخص دين، فهذا الدائن المدين حبس المال عنده سنتين وثلاث وأربع ثم رد ماله إليه. عند ذلك كما تقدم بالأسبوع الماضي أن إذا قبض ماله يزكيه عن سنة مما مضى. قال كذلك هنا، لما وضع ماله في هذه العقار حبس ماله، انحبس ماله، فإذا استنقذ ماله مرة أخرى بربح أو برأس المال أو إذا استرجع ماله يزكيه عن سنة واحدة مما مضى، لأنه لا يدير التجارة. وهذا هو قول مالك، ومشهور عن هذا، وإن كان حتى بعض المالكية يعني لم يتبع مالك في ذلك، وهو قول شهير وكما رأيته. أما بقية الجمهور أهل السنة، ومنهم سفيان إمام العراقيين، والأوزاعي إمام الشاميين، والشافعي وأحمد وغيرهم، فإنهم لا يفرقون بين التجار متربصهم ومديرهم، وإنما يقولون إذا كانت العروض معدة للتجارة قومت كل سنة، سواء عقارا ينتظر به موسم أو ينتظر به ارتفاع، أو كان بضاعة تدور بسرعة، كلها سواء تقوم كل عام، والقيمة يخرج منها الزكاة، يخرج زكاتها. وليظهر الله أعلم هو قول جمهور أهل العلم عدم التفريق، وإن كان الآن التجار وخاصة تجار العقار يريدون العمل بقول مالك، لأن القول الجمهور أيضا حتى مع أنه أوفق للأدلة أنفع للناس حتى في دنياهم، أنفع للناس في دنياهم، لأن المال كالماء، من مصلحة المسلمين أن يدور كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، الماء إذا توقف صار آسن وصار مجمع بعوض ومستنقع إلى آخر، وإذا دار انتفع به العباد. ولذلك حتى الأيتام اتجروا في أموالهم لأن الصدقة تلاحقهم، فيكون المال يدور وبالدوران هذا، دوران المال بين العباد، يستفيد كثر من الناس. فالآن من مصلحة التجار أنه يحبس الأرض عنده والعقارات، الأرض البيضاء مثلا يحبسها عنده سنوات طويلة، وإذا باعها زكى عن سنة واحدة مما مضى ولو ما كثت عنده 20 سنة. لكن هذا ليس من مصلحة الناس، وهذا الآن الناس أيضا يتأذون منه، حتى هذا في زماننا هذا تجدهم يبنون في أقاصي المدن ووسط المدن محبوس عند التجار، لو كانت الصدقة تلاحقهم. هذا الآن حبسهم ليس عملا بقول مالك، حبسهم تفريطهم، لكن لو كانت الصدقة تلاحقهم سنويا يقوم الأرض ويخرج ربع العشر، يقومها ويخرج ربع العشر، لما أمسكها، ولكان هذا في مصلحة له ومصلحة للناس. فهذا القول قول الجمهور هو أقرب الأدلة وأيضا أنفع للناس في دنياهم، أن المال يدور بسرعة وإذا دار انتفع به وناس كثر، كما قال تعالى لما قسم الفيء وقسم الغنائم وقسم المواريث وقسم الصدقات، كل قسمة للمال يتولاها الله عز وجل بنفسه، الصدقات هو الذي قسمها بنفسه ما تركها لغيره ولا حتى للأنبياء، إنما الصدقات الفقراء والمساكين، المواريث قسمها بنفسه، الغنائم قسمها بنفسه في آية الأنفال، والفيء قسمه بنفسه في آية الحشر. ثم بين الحكمة فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأن ترك المال يكون دولة بين الأغنياء فيتضرر الناس، كما هو الآن الرأسمالية المعاصرة. على كل حال هذا اجتهاد مالك وهذا قوله، هنا قال هو أشبه شيء بالدين. ثم أيضا ذكر ملحظ آخر مالك اللي ذكره في آخر الكلام، قال نحن لن نأمر المزكي أن يأتي بمال آخر ويزكي من هذا المال المحبوس، يعني الآن عنده مال محبوس سواء محبوس في الدين أو محبوس في عروض تجارة، فإذا كنا نقول كل سنة تزكيه وهو محبوس المال، معناه نقول أخرج من جيبك أو من أموال أخرى وزكي عن هذا المال، ونحن إنما نقول زكاة المال منه وفيه، تخرج منه من نمائه وتزكي. فهذا أيضا ما أخذ لمالك أن يقول كيف نأمره أن يخرج زكاة المال وهو محبوس، معناه نأمره أن يخرجه من غير ماله هذا، والأصل أن يكون الزكاة منه وفيه، منه وفيه. لكن أيضا حتى هذا عند أهل العلم، حتى الغنم لو ما أراد يبيعها أو الإبل عزيزة عليه لا يمنع أن يشتري من السوق بنت مخاض أو بنت لبون ويخرجها، هو لا يمنع من هذا. نعم. وقال مالك الأمر عندنا أنه إذا كان عند الرجل من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. الناض هذه الحالة الأولى، الناض هو النقد لأنه ينض بمعنى يتحرر ويصبح نقد، ومنه المسألة التي في كتاب الشركات التنضيض الحقيقي والتنضيض الحكمي. معنى التنضيض ما يسمى الآن في عرف الاقتصاديين التسييل، التسييل يعني تحويل المتاع إلى سيولة، والسيولة يعني النقد، سواء كان تحويل حقيقي أو تحويل حكمي. تحويل الحكمي أن نقوم ثم نتقاسم الشركة حتى تثبت الأملاك وتثبت فيها الزكاة. فيقول مالك لو فرضنا رجل عنده عروض وعليه دين، فالعروض التي بيده هي تكون وفاء لدينه لو أراد أن يسيلها، فعند ذلك إذا كان في يده نقد يزكيه. فإذا قال علي دين نقول وعندك عروض، عروضك تقابل دينك والنقد اللي في يدك تزكي. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء من دينه فلا زكاة عليه فيه حتى يكون بيده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة. أما إذا كان عروضه ونقده مقابل دينه فإنه يعتبر فقير إلى الآن ما عنده فاضل، حتى يكون عنده فاضل. فالشخص اللي عنده من العروض والنقد 100,000 وفي ذمته 100,000 حاضرة هذا فقير، لأن الواجب عليه أن يعطي الناس حقوقهم، فإذا أعطاهم حقوقهم رجع إلى الصفر، 100,000 اللي في يده تقابل 100,000 التي في ذمته. أما إذا كان عنده فاضل عن دينه يزكي. نعم. باب الزكاة في العروض. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان، وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. معنى جواز مصر يعني اللي الآن نسميه الجوازات والجمارك، يعني على مداخل مصر ويأخذ من الناس العشور من أهل الذمة ويأخذ الزكاة من المسلمين. فالجواز جواز مصر الآن يسمى الجوازات، جمع جواز، ويسمى الجمارك وهي كلمة أجنبية لكنها دخلت علينا، ليأخذ من الناس العشور وأحيانا يأخذ مكوس ظلم. هذا كان على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز. نعم. فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، وإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. نعم. يقول هذا الحال الأولى بالنسبة للمسلمين، قال لعمر بن عبد العزيز فيما يروى عنه، قال من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم، وكلمة مما ظهر من أموالهم تعني أنهم مصدقين، أن المسلم مصدق، إذا قال هذا المال فقط، إذا قال عليه دين مصدق، لكن إذا كان مظنة للتهمة الواضحة يحلف فقط. فعمر بن عبد العزيز ما أمره أن يأتوا بشهود ولا يحلفون، مصدقين، وهذا الأموال التي ظهرت، فإذا قال ما عندي إلا هذه قال خذ من أموالهم، هذا يكون من السعاة، يعني طريقة الإمام في السعاة إما أن يبعثهم إلى الناس في أماكنهم أو يمسك عليهم الطرق ويخرج منها هذا الشيء. قال مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات، مما يديرون من التجارات، لأن هذا اللي سيمر عليه لن يكون متربص، إنما يكون معه تجارات تدخل مصر وتخرج من مصر وهو من المسلمين، قد يكون من تجار الشام، من تجار العراق، من تجار مصر. فقال من كل 40 دينارا دينارا، هذه قاعدة في معرفة المقدار الواجب، 1/40 اللي هو يساوي 2.5%، يساوي ربع العشر، لأن 40 واحد و40 واحد هي 80 ونصف 20 100. ولذلك أسهل طريقة في معرفة القدر الواجب أن تأخذ الرقم اللي عندك إذا جاوز النصاب وحال عليه الحول وتقسم على 40 مباشرة، وإذا قسمت على 40 الناتج هو الزكاة، أي مبلغ قسمه على 40 الناتج هو الزكاة، لأن الزكاة 1/40. فهنا كما قال عمر بن عبد العزيز وقال من قبله، قالوا من كل 40 دينار، وما نقص بحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت عن 20 دينار ثلث دينار. هذا الطرفة التي قالها بعض الشافعية، قال لبعض المالكية بورك لكم في الثلث، الثلث كثير عند المالكية يبنون على الأحكام، فقال المالكي وأنتم بورك لكم في الربع، لأن الشافعية كثير يبنون الأحكام على الربع، المسح إلى ربع الرأس وإلى آخره. يقول ما دام النقص من النصاب أقل من الثلث، يعني نقصت من 20 دينار الخمس أو نقصت الربع، فإنها تعتبر زكاة، وإن كان أنقص بشيء يسير من النصاب، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. لكن إذا نقصت عن 20 دينار ثلث دينار، فالثلث كثير، فعند ذلك لا تجب فيها زكاة. وإن كان مالك رحمه الله يفرق، يقول إذا كانت هي وازنة، بمعنى أن الدينار يساوي مثقال كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك على هذه القاعدة إذا نقصت ثلث دينار سقطت الزكاة، وإذا كان النقص أقل من الثلث، ثلث الدينار، فإن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. ومن 200 درهم يقول إذا نقصت درهم واحد، إذا نقصت درهم واحد فلا زكاة من الفضة، هذا إذا كانت وازنة. قال مالك وأما إذا كانت مضروبة ناقصة، يعني اسم دينار لكن لا يساوي مثقال، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يساوي مثقال، ولذلك أحيانا يقول 20 مثقالا على الوزن، وأحيانا يقول 20 دينارا على الاسم، متساوية، أحيانا تكون دينار لكن ناقص. لكن قال مالك تجوز جواز الوازنة، يعني الناس ما يبالون، نفس دينار دينار ما يبالون، قال فهذه فيها الزكاة كما تقدم في الأولى. وأما إذا كانت لا تجوز جواز الوازنة، بمعنى الناس يقولون هذه ناقصة، فعند ذلك يردها إلى الوزن السابق اللي هو الثلث فما دون. قال فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. نعم. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت 1/3 دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب له بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول. نعم، وهذا يقول عبد الملك بن حبيب إني أعجب من مالك، روى أثر عمر بن عبد العزيز وهو لا يعمل به في خاصة في الجزء الأخير. يقول مالك أيضا، مالك نفسه يقول ليس العمل على هذا بالنسبة لأهل الذمة. عمر بن عبد العزيز ماذا قال؟ قال وما مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل 20 دينار دينار. يعني كم؟ من كل 20 دينار دينار واحد، ها؟ نصف العشر، العشرين دينار عشرها كم؟ دينارين، ونصفها دينار. يقول مالك ليس العمل على ما قال عمر بن عبد العزيز، إنما العمل على ما قاله جده عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب على ماذا؟ كم فرض على أهل الذمة؟ فرض عليهم العشر، ليس نصف العشر، فرض عليهم 10% في القليل والكثير. هنا الآن عمر بن عبد العزيز جعل فيما يؤخذ من أهل الذمة أمرين، حدد له نصاب 20 دينار، وحدد له مخرج وهو من كل 20 دينار. فيقول مالك هذا ليس عليه العمل، العمل على ما قال عمر بن الخطاب، فإن عمر بن الخطاب يقول إن أهل الذمة يؤخذ منهم العشر إذا تاجروا في بلادنا، العشر ليس له نصاب، القليل والكثير، ولو كان ما معهم إلا شيء قليل، القليل والكثير. وهذا واحدة، والأمر الثاني يعني أولا ليس له نصاب، والأمر الثاني يؤخذ العشر 10%. والأمر الثالث اللي قال في الأخير، قال واكتب له بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول، يعني إذا أنت أخذت منه أعطي كتاب للذمي ما يؤخذ من شيء إلى الحول. وهذا إذا ليس عليه العمل، فإنه لو يخرج في الشهر إلينا 3 مرات أو 4 مرات كل مرة نأخذ منه العشر. وهذا متى يكون؟ يكون إذا كان الذمي لم يتاجر في بلده اللي عقد له الصلح عليه. فمثلا نحن فتحنا الشام وعقدنا لنصارى الشام ذمة وعقد، فما داموا يتاجرون في الشام اللي لهم صلح عليه، هذا لا نأخذ منهم شيء، لا نأخذ منهم شيء، لأن مقتضى الصلح أنهم آمنين ويتاجرون. متى نأخذ من نصارى الشام العشر؟ إذا انتقلوا إلى العراق أو مصر أو الحجاز أو خراسان أو الأندلس أو أي مكان، هنا إذا تنقلوا في بلاد المسلمين نأخذ منهم العشر، لأن الصلح بيننا وبينهم على أنهم يمكثون في بلادهم وعلى أديانهم ويعطون الجزية. فإذا تنقلوا في بلادنا استفادوا من الأمن، استفادوا من المرافق، استفادوا من الاستهلاك والمشترين، استفادوا من أشياء ليست في العقد. المسلم يؤخذ منه زكاة ربع العشر، هؤلاء يؤخذون منهم، يؤخذ منهم العشر. فإذا الذمي الذي ترك بلاده التي صلح عليها وفيها وتاجر في بلاد المسلمين الأخرى يؤخذ منه العشر في كل قليل وكثير، لا نصاب له، والحد هو العشر. هذا هو قضاء عمر. وكذلك من أقضية عمر فيهم أن ما نأخذ منهم مباشرة ما في أيديهم إذا قدموا إلينا، نتركهم حتى يشترون البضائع من بلادنا ثم نأخذ العشر منها. إذا جاءنا الذمي من أهل الشام ومعه دراهم ننتظر، فإذا اشترى بضائع من الحجاز نأخذ منها العشر ونترك له الباقي. هذا هو قضاء عمر في أهل الذمة، وهو الذي عليه العمل. فلذلك ابن حبيب يستغرب، يقول مالك يعني أخرج هذا في الموطأ وهو لا يعمل به. أما العدو اللي هو تجار العدو فهذا ليس على هذه القاعدة، لو كان بيننا وبين أناس حرب فجاءنا تجار منهم وقالوا نحن إنما نحن تجار ولا نخشى منهم أنهم جواسيس أو نخشى منهم شر وهم بلدهم محارب ليس بيننا وبينهم عهد، فهذا ليس على قضاء عمر، وإنما الوالي يقضي فيهم بمصلحة المسلمين، إن شاء يأخذ النصف، إن شاء يأخذ العشر، إن شاء أقل، إن شاء أكثر. هؤلاء تجار الحربيين غير تجار أهل الذمة اللي بينه وبينهم معاهدة وصلح. وأما المسلم نفسه فإنه لا يخرج إلى أرض العدو، وهذا ذكر أيضا ابن حبيب في هذه المسألة، المسلم لا يخرج إلى أرض الحرب خاصة يتاجر فيها، لأن يعني هذا في خطر عليه، يقتلونه ولا خطر في دينه. قال ابن حبيب وغير من الأئمة قالوا إلا إذا كان دخل إليهم بإذن المسلمين ليشتري أسيرا من المسلمين يستنقذه، فلا بأس أن يذهب يستنقذ هو. نعم. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا أو رقيقا أو أشباه ذلك ثم باعه قبل أن يحول على المال الحول من يوم أخرج زكاته فلا يخرج من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. نعم، إذا زكى ماله ثم اشترى به رقيق فإن المال إذا زكي المال يجب فيه زكاة مرة واحدة في الحول، فهذا المال بعينه زكاه، ما يجب عليه الزكاة إلا مرة أخرى بعد سنة. فحتى لو كان تغير حوله إلى عرض أو حوله إلى مال آخر هو مدام نفس المال زكي يزكى بعد سنة، وهذا خلافا للحبوب والثمار، فإن الحبوب والثمار إذا زكيت لا تزكى البتة بأعيانها كما تقدم الأسبوع الماضي. لو كان عنده 1000 طن وأخرج زكاتها وحبسها هي بنفسها في صومعة، أو الأرز مثلا، الآن الأرز كل ما تقدم في السنوات كل ما حسن يعتق لا يتضرر بالعكس يزيد سعره، فلو كان عنده 1000 طن من الأرز وزكاه ثم وضعه في صومعة فإنه لا يزكي أبد، لأن هذا بأعيانه زكي انتهى، وكذلك ليس فيه نصاب. أما المال فلا، إذا زكاه هو يزكيه بعد سنة، أما لو كان اشترى به رقيق أو شيء ثم باعه قبل الحول يقول ينتظر حتى يتم سنة. ثم ذكر الحالة الثانية. نعم. وإن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. هذا ما يسمى عند مالك بالمتربص، تقدم قبل قليل يقول إذا كان العرض مكث عندي سنين، المتاع مكث عندي سنوات ثم باعه وجبت عليه زكاة واحدة. وتقدم في أول الدرس أن مالك خاصة من بين الأئمة يقسم التجار إلى متربص ومدير، والمتربص هو الذي يعرف تواريخ دخول المال عليه وينتظر بها، أو أحيانا لا ينتظر، أحيانا غصب عليه اشتراها ثم انهار السعر فهو ينتظر حتى يرجع ولو رأس ماله كما يحصل في العقار وأحيانا في الأسهم المباحة. وأما المدير فسيأتينا الآن. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد يجده الرجل من ماله. نعم، عندنا الآن صورة رجل استأجر أرض ويزرعها للتجارة، استأجر أرض بيضاء ويزرعها للتجارة، هذا متى يخرج زكاته؟ يخرج زكاته آتوا حقه يوم حصاده، بالنسبة للحنطة والتمر وغير آتوا حقه يوم حصاده سواء كان هو مزارع له أو كان للتجارة. الصورة الثانية والشبيهة بها وتختلف وهي لو اشترى حنطة أو تمر، لم يشتري أرض أو يستأجر أرض للزراعة، اشترى حنطة أو تمر وقصد بها التجارة ثم أمسكها حتى يحول عليه الحول، يقول مالك يبيع إذا باعها يخرج الزكاة حين يبيعها يخرج الزكاة مباشرة. نعم. قال مالك: وما كان من مال يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه أظهر الله أعلم، ولا ينض، يعني هذا الضمة الأولى خطأ، ولا ينض لصاحبه منه شيء. أحسن. هذا تكتبون عند النوع الثاني، هذا المدير، هذا النوع الثاني من التجار عند مالك وهو المدير، والأول المتربص مرة قبل قليل ومرة في أول الدرس. المدير هذا حكم عند مالك، وهم الآن التجار اللي يحركون المال أصحاب المحلات. وأنت الآن لو تدبرت النوعين من التجار واضح الفرق بينهم، فيه الآن تجار ليس عندهم محلات وإنما يشتري أراضي، يشتري عقارات، يشتري سيارات، يشتري أشياء ويتركها عنده، لا يذهب كل يوم للسوق، يترك الغنم عنده ولا العقار عنده يتربص به موسم الأضاحي، يتربص به ارتفاع السعر، فهذا متربص يعرف متى دخلت عليه وهو متربص. وفي شخص مثل أصحاب المحلات يوميا تدور، وكما قال لا ينض شيء لصاحبه، يعني كل ما جاء من المال رد فيه. نعم. قال مالك: وما كان من مال يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض التجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. نعم، هذه الطريقة المسلوكة من أول الإسلام، وهي الطريقة المنضبطة والسهلة، أن هؤلاء التجار لو كان سيحصي الحول لكل بضاعة دخلت عليه لوجب أن يخرج الزكاة كل يوم، هذه البضاعة هذا اليوم، وهذه البضاعة دخلت عليه غدا، وهذه بعد غد، وهذا أمر عسير ولا ينضبط. وإنما الطريقة المسلوكة من أيام الصحابة كما تقدم في أثر عثمان، قال: هذا شهر زكاتكم، أن يجعل شهر في السنة أو موسم يضبط حوله به، ثم يزكي يقوم ما عنده، يوقف التجارة، وهذه طريقة التجار الآن، الجرد السنوي، يوقف التجارة ليلة في السنة ويقوم كل ما عنده، يقوم ماذا؟ البضاعة التي تدور، ولا يقوم الأصول الثابتة، مثلا الأرفف اللي في المحل والمكيفات وآلة المحاسبة والطاولات واللوحات والأشياء الثابتة ما تقوم، إنما يقوم البضاعة التي تدور تباع وتشترى، فيحصيها بالضبط ويقومها بسعر السوق وليس بالثمن. في من العلماء من قال: يحسبها بثمنها الذي اشتراها به، لا، بقيمتها الآن، كم يبيعونها الآن، سواء كانت أعلى من الثمن أو أقل من الثمن أو نفس الثمن، في فرق بين الثمن والقيمة، الثمن ما اشتريت به، والقيمة قيمتها الآن كم في السوق، لا، أن تنظر قيمة كم الآن بربحها. ثم بعد ذلك العين التي عنده في الصندوق، هذا الثاني. والأمر الثالث الديون اللي في ذمم الناس، ديون حالة، يعني لو اتصلت عليهم كلهم يأتون يعطونك الدراهم، هذه تعتبر كأنها في العهدة، ليست الديون التي تحتاج يعني إلى وقت، ربما تأتي ربما ما تأتي. ثم يخصم منها الديون التي على المحل الحالة ويزكي الباقي، يقسم على 40 ويزكي، ويستأنف حولا جديدا. وهذه طريقة الناس بحمد الله، ويعملون بها إلى الآن. كذلك اللي يبيعون بالتقسيط، سيارات بالتقسيط، هذه طريقته، يشوف السيارات اللي عنده والديون اللي في ذمم الناس بأرباحها ويزكيها. نعم. قال مالك: ومن اتجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا زكاة واحدة في كل عام اتجروا فيه أو لم يتجروا. المال سواء كان نقد أو عروض ليس فيه إلا مرة واحدة في السنة، رحمة من الله، بخلاف وكذلك الماشية، بخلاف الحرث والزرع، فإن الغالب أن يكون مرة في السنة، لأنه ليس كل حرث وزرع كما سيأتينا، إنما هو في الحبوب المقتاتة المدخرة والثمار المقتاتة المدخرة. لكن لو يوجد بعض النخيل تنتج مرتين في السنة، تزكى مرتين في السنة، فما يخرج من الأرض هذا آتوا حقه يوم حصاد. المال والماشية مرة في العام، فسواء حبست المال في الحساب تزكيه حتى لو كان مال أيتام، تاجرت به تزكيه، إلا المتربص كما تقدم عند مالك، فإنه لا يراه كل مرة، وإنما إذا باعه يزكيه زكاة سنة واحدة ولو مكث عنده سنين. فإذا عندهم قاعدة يقولون: المال النقد لا تشترط فيه نية التجارة. بعض الناس يقول: يا أخي المال اللي عندي أنا لا أنوي به التجارة، أنوي به الزواج، أجمع المال حتى أتزوج وهو فوق النصاب وحال على الحول. نقول: زكى، لأن المال لا تشترط فيه نية التجارة، لابد يزكى. حتى الأيتام الذين ننتظر أن يبلغوا الرشد ونعطيهم أموالهم نزكي أموالهم. واحد يجمع مال لكي يقضي دينه نقول: زكى، إذا كان فوق النصاب وحال على الحول. واحد يجمع مال ليبني بيت نقول: زكى. كما قال مالك هنا: اتجروا أو لم يتجروا، المال هذا لابد أن يطهر كل سنة. ولذلك هذا أيضا من الأسباب أن المال ما يحبس، الزكاة تلاحق الناس كلهم حتى يحرك المال، لأن لولا الزكاة لأوشك الناس أن يحبسوا الأموال في صناديقهم وفي حساباتهم البنكية، وهذا في ضرر على الناس كلهم. نعم. باب ما جاء في الكنز. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قبل الكنز رضي الله عنه، قبل الكنز نقول أن النصاب نصاب الذهب والفضة فيه رقم ثابت ورقم متغير بالنسبة للورق. الآن أكثر الناس ما معهم دنانير ودراهم، معهم أوراق نقدية بحسب عملة البلد، فيسألون ما هو النصاب. نقول لا يمكن أن يوجد عالم يقول لك والله النصاب الورقي كذا، ما يوجد، لأن النصاب الورقي الآن هو ليس نقد قائم بذاته مثل الذهب والفضة قيمته فيه، وإنما هو مقوم بالذهب والفضة، فقيمته بحسب سعر الذهب والفضة، وسعر الذهب والفضة كما تلاحظون أصبح سلعة ينزل، فما فيه رقم محدد للنصاب الورقي، ما تستطيع، لكن فيه رقم محدد ثابت إلى يوم القيامة، ويبقى عليك أنت شيء واحد، وهو أن تتأكد اليوم كم سعر الذهب أو الفضة فقط. وهذا الآن مبذول في كل مكان، في الانترنت، في الجرائد، في البنوك، في عند تجار الذهب، تعرف اليوم كم سعر جرام الذهب وكم سعر جرام الفضة. الرقم الثابت هو 200 درهم فضة أو 20 دينار ذهب، هذا اللي قاله عليه الصلاة والسلام. 200 درهم من الفضة تساوي 600 جرام إلا خمسة، هذا رقم ثابت إلى يوم القيامة، لأن 600 جرام هي نفسها 200 درهم وزنها، يعني على أرجح الأوزان. والعشرين دينار من الذهب تساوي 80 جرام من الذهب، فإذا النصاب الثابت من الذهب 80 جرام ومن الفضة 600 إلى 5. بقي عليك أنت الآن أن تنظر كم سعر جرام الفضة وكم سعر جرام الذهب، فإن كانت كلها فوق، يعني مثلا الآن 80 جرام، لنفرض أن جرام الذهب اليوم 100، كم يكون 100 ريال؟ كم يكون النصاب؟ 8000، 8000 ريال ورقي سعودي. الفضة 600 إلى 5، لنفرض أن الفضة اليوم بعشرة ريالات، كم يكون نصاب الفضة؟ 6000 إلى 50. فإن اتفق، إن كان دراهمك أنت الآن عندنا نصاب الفضة 6000 مثلا ونصاب الذهب 8000، إن كان مالك اللي عندك حال عليه الحول 5000، فهو على كلا التقديرين ما في زكاة، إن قدرت بالذهب وإن قدرت بالفضة ما في زكاة، هذا واضح الحالة الأولى. إن كان مالك 10000 فهذا على كلا التقديرين فيه الزكاة، لأن فوق 8 وفوق 6 تزكي، تضرب تقسم 10000 على 40 وتزكي. الحالة الثالثة إذا كان مالك بينهما، مالك 7000، مالك اللي عندك في حسابك البنكي 7000 حال عليه الحول، فهذه إن قدرت بالفضة فهي فوق النصاب فوق 6، وإن قدرت بالذهب فهي تحت النصاب يعني 8، فهنا تجعل فيها الزكاة. الأحظ للفقراء إذا كان على أحد التقديرين يزكى وعلى أحد التقديرين لا يزكى فإنه يزكى، إبراء لذمتك واحتياطا لحظ الفقراء. فهذا هو طريقة معرفة النصاب، وهذا يحتاج إليه من؟ يحتاج إليه لدراهمه حول النصاب، يعني هذا السؤال من يسأله؟ يسأله لدراهمه 5000 10000، يعني في هذا الحدود. أما التجار لا يسألون عن النصاب، هم يعرفون أنهم أصلا تجاوزوا النصاب بمراحل كثيرة، وإنما مباشرة يقوم ماله يزكي. لكن اللي شاك هل وجبت عليه الزكاة ولا ما وجبت، المال المحبوس عنده اللي حال عليه الحول هو هذا، هذا هو اللي يسأل هذا السؤال. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. وفي مسند الإمام أحمد مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مال لا تؤدى زكاته، أيضا من طريق عبد الله بن عمر، في مسند أحمد من طريق عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مال لا تؤدى زكاته، يقال يوم القيامة، يأتي يوم القيامة شجاع أقرع ويقول أنا كنزك، فسمى الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وهذه مسألة مهمة، إن بعض الناس قد يأخذ هذه الآية على ظاهرها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فممن أخذها على ظاهرها أبو ذر رضي الله عنه، مذهب له مشهور، اجتهاد له مشهور رضي الله عنه، فكان أبو ذر يقول تبقي من المال قدر حاجتك والباقي تنفق في سبيل الله، وإن حبست ما زاد عن حاجتك من المال فإن يكون تعذب يوم القيامة ويتلو آية التوبة هذه، والذين يكنزون الذهب والفضة، وحصل له ما حصل مما لا يخفاكم رضي الله عنه. والأدلة تدل على أن يجوز أن تدخر مالا فوق حاجتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأولاده قوت سنة. فالصواب أن الكنز الذي تعذب عليه هو المال الذي لا تؤدى زكاته، وأنك إذا أخرجت الزكاة برئ لك الباقي، برئ لك الباقي. لكن عاد تبقى مسألة أخرى وهي مشهورة عند العلماء، هل في المال حق غير الزكاة؟ هذا السؤال، هل الحق الوحيد في المال هو الزكاة؟ أو يقال الزكاة هي الحق الوحيد الدوري، لكن في حقوق قد تكون مفاجئة، وهذا مسألة صحيحة. يعني أحيانا يجب عليك وجوبا أن تعير العارية، لكن هذا يكون أشياء طارئة ليست دورية. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية لقاعدة يقول من المعاوضات ما يجب وجوبا، يجب أن تبيع، أخوك الآن محتاج للبيع، يحتاج ماء، يجب عليك أن تبيع وجوبا وتأثم، يحتاج عارية تعيره. من صفات المنافقين يمنعون المعون. فإذا في حقوق غير الزكاة، في حقوق غير الزكاة، لكن هذه الحقوق قائمة على الظروف، احتاج عارية، احتاج بيع، احتاج شراء، احتاج انفاق، احتاج غير النفقة اللي عليك لأولادك ولزوجتك، هذه حقوق أخرى. أما المال نفسه فإن الزكاة هي الواجب عليه، إذا أديت زكاة برئت ذمتك، والباقي إنما هو فضل تجد أمامك يوم القيامة. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فمن أدى الزكاة فإنه لا يكوى بهذا المال لأنه استبرأ منه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه، يقول أنا كنزك، أنا كنزك. لأن قال في البداية مال لم يؤدي زكاته وقال أنا كنزك، فهذا يروى مرفوع وموقوف على الصحابة ومرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمال لما أعوذ بالله، المال الذي لا يؤدى زكاته يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع، الشجاع هو الحية الذكر الذي يواثب الرجل، يعني لا ينساح في الأرض، يقوم ويواثب الرجل، ولذلك سموه شجاع، مشهور هذا في الحيات، يقوم على ذنبه ويواثب الرجل. والأقرع هو الحية الضخمة، ضخمة الرأس، وهذه سبحان الله عندها قدرة أن تجمع السم في رأسها فيتمعط الشعر ويكون أقرع ويبيض رأسه من كثرة السم يكون، فيسمى الأقرع، وهو أخبث ما يكون من الحيات. قال الشاعر قرى السم يعني جمعه حتى انماز فروة رأسه، يعني حتى ذهبت فروة الرأس من السم، عن العظم صل فاتك اللسع مارده، نعوذ بالله من حاله. فهذا الذي ينتظر مانع الزكاة في القبر وينتظره في الآخرة، نعوذ بالله، الذي يمنع الزكاة. وما أكثرهم اليوم، ما أكثرهم اليوم، لو الناس يؤدون زكاتهم ما بقي فقر، لكنهم يبخلون ويحتالون، وإذا غلب عليها جعلها في أقاربه ممن لا تحل له حتى يحابي بها القريب ويقي بها المال، أو جعلها في من يطلبه، وقال إذا كان يأس منه قال أعطيك زكاتي وسددني الدين، يعني حتى ما تذهب منه، ما تخرج منه. والزكاة لا يقى بها المال ولا يحابى بها القريب ولا تدفع بها المذمة كما قال العلماء. والزبيبتان التي له قيل أنها زبيبتان في حلقه، يعني أشياء تتدلى في حلقه كما يكون في حلوق المعز، الزنمتان هذه، وقيل أنها نكتتان سوداوان فوق عينيه الزبيبتان، وقيل أن الزبد يخرج من شدقيه، زبب يعني خرج الزبد من شدقيه، كما قالت بنت جرير الشاعر تقول إني أنشد أبي أحيانا الشعر حتى يزبب شدقاي، يعني حتى يخرج الزبد من شدقيها. نعم. باب صدقة الماشية. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك أنه قرأ كتاب عمر، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال فوجدت فيه، وهذا أعلى ما يكون من الأسانيد، مالك بينه وبين عمر مفازة، لكن هذا كتاب عمر وعند ابناء عمر يتوارثونه، وقرئ على عبد الله بن عمر مرارا كما قاله نافع. ففي كتابين، كتاب عند عمر بن حزم أيضا في الصدقات لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، وموجود عند أحفاد عمر بن حزم إلى وقت مالك وما بعده. وفي كتاب عند عمر بن الخطاب وموجود عند أحفاد عمر، فهذا لا يحتاجون الأسانيد. هذا الكتاب موجود عند عمر وعند أحفاد عمر، ما يحتاج الأسانيد، هذا أعلى ما يكون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 50 شاه. في كتاب آخر موجود في البخاري، كتاب أنس، كان أبو بكر رضي الله عنه أيضا عنده كتاب في الصدقات، وكان وضع في قراب سيفه ربما يأتي، لكن أخرجه البخاري في صحيحه لما أرسل أنس إلى البحرين أيضا. وبحمد الله هذه الأرقام كلها لا اختلاف بينها، وهذا عليه عمل المسلمين من أول الدهر، الأرقام هذه ثابتة. فبدأوا بالإبل لأنها أعز أموال العرب حمر النعم، فالإبل إلى 24 ما فيها منها إبل وإنما فيها غنم، فأقل نصاب الإبل 5 كما في أول باب، أول حديث في الباب، ليس فيما دون 5 ذود صدق. فالناقة والناقتين والثلاث والأربع بحمد الله ليس فيها زكاة، لأن في الغالب هذا العدد يكون منايح لأهل البيت وخليفات يمتنحونها، ولا ليست مال ينمو، حتى لو كانت ثنتين ومعها بناتها تعتبر 4. فإذا بلغت 5 من الإبل فهذا أول حد النصاب، لكنه إن أوجبنا في 5 من الإبل هذا كثير رحمة من الله، فجعل في 5 شاه من غيرها. وهذا أيضا يقوي مذهب الجمهور أنه قد يخرج من المال غيره. مالك قبل قليل يقول المال لا يخرج من غيره، هذا الآن إبل ويخرج غنم، والست والسبع والثمان والتسع ما فيها إلا شاه، العشر شاتين إلى 14، 15 3 شية إلى 19، 20 4 شية إلى 24. فإذا بلغت الإبل، ونحن نحسب الكبار والصغار، فإذا بلغت الإبل 25 الآن بدأ النصاب من الإبل أنفسها، ولكن أيضا الصغار منها، ابن سنة وابن سنتين، يعني الصغار منها. وأعلى ما نصل، أعلى ما نصل في أسنان الإبل التي تخرج جذعة، يعني الآن الذي يجزي في الأضحية ما هو؟ الثني من الإبل. الثني كم عمره؟ 5 سنوات. الثني ما نخرجه في الزكاة، نخرج ما دون الثني وهو الجذعة والحقة، 4 سنوات 3 سنوات، فهذا حتى رحمة، حتى المخرج من الإبل من صغارها أيضا. ولذلك في الأضحية لا يجزي إلا الثني من الإبل وهو ما تم 5 سنوات، لكن في الزكاة نخرج بالمخاض وباللبون والحقة والجذع. وفي الديات أيضا نخرج الحقاق والجذاع وبنات المخاض وبنات اللبون. قال في 24 فما دونها الغنم في كل 5 شاة. نعم. في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض. من 25 إلى 35 هذا الفريضة فيها بنت مخاض، وبنت المخاض أنثى، هي البكرة التي لها سنة، لأنها الآن أول ما يولد يسمى حوار ولا زال إلى اليوم، واليوم حتى الأنثى يسمونها حوارة، هذا حوار السنة الأولى وهو يرضع من أمه، ثم في آخر السنة يفصل عن أمه يسمى فصيل، لأنه يفصل عنها ويفطم، يسمى عند العرب فصيل، فصيل الناقة، والآن يسمى مفرود وهو نفس الاصطلاح، هذا فصل وهذا فرد فيسمى فصيل أو مفرود. في السنة الثانية أمه ترضع سنة، السنة الثانية تستحق أنها تلقح من جديد فتسمى أمه مخاض، حتى لو لم تلقح لكنها في الغالب أنها تلقح، فلذلك يسمى بنت مخاض، يعني أن هذا الصغيرة دخلت في السنة الثانية فأمها تسمى مخاض، لأنها إما أنها لقحت وإلا في حدها، في الغالب أن أهل الإبل هكذا. إذا تمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة تكون أمها قد ولدت المولود الجديد، فتكون أمها لبون في الغالب، وليس لابد تكون لبون، يمكن ما تلقح، فتسمى إذا دخلت في السنة الثالثة بنت اللبون وهو السنة الثالثة، وهو أيضا صغيرة لا زالت كما قال سفيان بن عيينة لما قالوا أنت مثل مالك؟ قال أنا مثل مالك، أنا مثل مالك. ثم استشهد رحمه الله أبو محمد ببيت قال: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البازل الآن سيأتينا هو اللي تجاوز 9 سنين ويكون ضخم، الجمل الضخم جدا، وابن اللبون صغير. فيقول الآن لو تقرن بازل مع ابن اللبون في قرن واحد في حبل واحد، فإن ابن اللبون ما يستطيع صولة البزل القناعيس الضخام، فأنا يقول ابن اللبون ومالك بازل، يعني ضخم جدا. هذا هو نظر في نفسه رحمه الله، وصدق هو كلامه في مالك، وهو ليس بأقل من مالك. يقول الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز رحمة الله عليهم جميعا. إلى 35 بنت مخاض، إذن هذه 10. نعم. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. وهذا شوف من الاستثناءات، هذا من الاستثناءات أن يخرج الذكر، لأن السنة أن تخرج الأنثى ينتفع منها الفقير، أما الذكر قليل النفع، هو الأنثى تنتج له وبعد سنوات يكون غني. لكن هذا من الاستثناءات، إذا ما وجدنا عنده بنت مخاض نأخذ منه ابن لبون، فنرفع سنة وننقص، لأن الأنثى أحسن من الذكر فيتقابلان، لكن ليس بالقياس، فقط في هذه الفريضة ما نقيس عليها الحقاق ولا الجذاع ولا غيره. في هذه الفريضة إن لم نجد بنت المخاض نأخذ بنت اللبون، إلا أن أراد هو أن يأتينا بنت مخاض من السوق يأتي بالفريضة. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون. من 35 إلى 45 هذا بنت لبون، بمعنى لها سنتين لأنها تكون دخلت في الثانية في الثالث. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الجمل. إذن تغيرت الفريضة، صارت الفروق 15، أول كان 10 10 ثم 15، من 45 إلى 60 تكون حقة، وسميت حقة طروقة الجمل، لأن إن كانت ذكرا استحقت أن تركب ويحمل عليه، وإن كانت أنثى استحقت أن يطرقها الجمل، يعني تحملت فتسمى حقة. فهي إذن بنت المخاض ما دخلت في الثانية، بنت اللبون ما دخلت في السنة الثالثة، الحقة ما دخلت في السنة الرابعة. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة. إذن من 60 إلى 75 أيضا الفروقات 15 جذعة. الجذعة أيضا بعدها بسنة، وسميت جذعة لماذا؟ لأنها جذعت أسنانها، مثل بني آدم، بني آدم أول ما يولد يكون فيه أسنان يسمونها لبنية، وبعد ذلك في سن الدراسة تقريبا الآن 6 سنوات تسقط الأسنان اللبنية وتخرج له أسنان ثابتة، كذلك في هذه البهائم تجذع أسنانها وتخرج لها بعد ذلك يخرج لها أسنان ثنيتان فيسمى ثني. الآن آخر شيء عندنا هنا الجذعة، بعدها الثني وهو ما له سنين واضحين، ثم رباع عند العرب كلهم قديما وحديثا لا زال اسم مستخدم، ثم سديس ويطلق على الأنثى والذكر سديس، ثم بعد السديس بعد 6 يفطر نابه فيسمى عند العرب بازل، ويسمى عندنا الآن فاطر. الفاطر ما هو؟ لماذا سمي فاطر؟ لأن الناب انفطر بعد 6 أسنان فيخرج الناب فيسمى عند الآن فاطر، ويسمى عند العرب بازل. ثم بعد ذلك يقولون بازل سنة، بازل سنتين، بازل 3 سنين، بازل 4 سنين، خلاص يثبتون اسم البازل ويضيفون السنين، وإن كان البازل سنتين يسمونه مخلف لكن يسمونه بازل سنة وسنتين إلى آخره. وإذا كبر جدا يسمونه عود، وإذا كانت أنثى يسمونها الشارف أو الناب. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنتا لبون. بنتا لبون، من 75 إلى 90 بنتا لبون. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الجمل. إذن إلى 20 و100 حقتان طروقة الجمل. نعم. وما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. كل الأرقام هذه بحمد الله متفق عليها في جميع المذاهب ومعمول بها، في اختلاف يسير في 20 و100، لأن 20 و100 120 فيه انتقال من نظام إلى نظام آخر، ولذلك سبب الاختلاف بين العلماء فيها. يعني من 120 وما قبلها النظام واضح، الأرقام والجدول محدد، ما فيه لا زيادة ولا نقص. بعد 120 إذا زادت عليها سننتقل إلى نظام آخر، وهو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فيبقى عندنا من 120 إلى 130، فبعضهم قال كما في رواية الزهري ليس فيها شيء إلى 130، هي حقتان فقط، تستمر حقتان إلى 120 إلى 130 وبعد ذلك على هذا النظام. والمذهب الآخر وهو مذهب كثير من العلماء أن نقف عند 120، فإذا زادت على 121 ننتقل إلى النظام الآخر، نحسب 40 بنت لبون والخمسين بحقه. ولذلك في أبي عبيد في كتاب الأموال ذكر كتاب آخر لعمر وفيه أوصلها إلى 300، فمثلا 120 نحسب 40 و40 و40 إذا كانت أكثر 120، أما 120 بالضبط فيها حقتان، 121 يكون فيها 3 بنات لبون، لأن يعني كل بنت لبون عن 40، والمئة والثلاثين بنتا لبون عن كم؟ عن 80، والحقة عن 50، 80 و50 130، والمئة والأربعين كم فيها؟ حقتان عن 100 50 50، وبنت لبون عن 40 يكون 140، والمئة وخمسين 3 حقاق 50 50 50، والمئة وستين 4 بنات لبون، 40 في 4 ب160، والمئة وسبعين 3 بنات لبون عن 120 و50 حقة 170، والمئة وثمانين حقتان وبنتا لبون، الحقتان عن 100 وبنتا لبون 40 عن 80، والمئة وتسعين 3 حقاق عن كم؟ عن 150 وبنت لبون عن 40، والمئتين 4 و5، إن شاء 5 بنات لبون 5 في 40 200، وإن شاء 4 حقاق 50، وهكذا في كل وما بينهما 21 22 23، هذا ما يحسب، إنما هو فقط في العقود 120 130 140، والباقي أشناق لا تحسب. نعم. وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة. نعم، في سائمة الغنم اشترط هنا أن تكون سائمة أكثر الحول، يعني ترعى من رزق الله لا يدفع عليها صاحبها شيء. أما إذا كانت معلوفة مثل أكثر الناس اليوم معلوفة يعني ينفق عليها، فهذه ليس فيها زكاة، إنما هو في السائمة فقط. لكن في بعض البلدان أنهار وخيرات ما يشترون لها علف، فهذا هو اللي يخرج زكاة. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان. إذن الغنم من عندك من 1 إلى 39 هذه لك، ما فيها شيء من 1 إلى 39، لكن ترى نحسب الصغار والكبار كما سيأتي عن عمر، نعتد بالسخلة. أحيانا بعض الناس يقول 40، أحيانا لو كانت مثلا 20 وكل واحدة معها بنتها خلاص هذا النصاب، أحيانا إذا كانت معها 3 كل واحدة معها 3 لو 10 وكل واحدة معها 3 هذا النصاب، فنحن نحسب الصغار والكبار. إذن 40 يبدأ النصاب إلى 120 ما في إلا شاة واحدة، وبعدين من 120 إلى 200 شاتين، وبعدين 201 إلى 300 3 شياة، بعدين يتغير النظام يكون في كل 100 شاة، فيكون عندنا هنا 300 كم فيها؟ 3 شياة، إذن هو إلى 399، يعني الآن عندنا رقم من إلى 201 شاتين. متى يبدأ الثلاث شياه؟ 200. متى تبدأ الثلاث شياه؟ 201 إلى كم؟ إلى 300. ها؟ إلى 400 إلا 1، يعني من 201 إلى 400 إلا 1، هذا كله ما فيه إلا ثلاث شياه، فإذا كملت 400 فيها 4، فإذا كملت 500 فيها 5، إذا كملت 600 فيها 6، وهكذا إلى ما لا نهاية. لكن عندك هذا الرقم لأن أيضا انتقال من نظام إلى نظام، فعندنا من 201 3 شية إلى 300 3 شية، طيب إلى 399 3 شية نفس، إلى 400 4، وهكذا. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. ولم يتكلم هنا في كتاب أبي بكر وفي كتاب عمر لم يتكلم عن البقر، لأن العرب في الجزيرة هنا خاصة في الحجاز ونجد ما يعرفون البقر، إنما كانت أموالهم الإبل والغنم. البقر سيأتي في الحديث اللي بعده لما بعث معاذ إلى اليمن، أهل الجبال هم اللي يكون عندهم البقر، فما تكلم في الحديث إلا عن إبل والغنم. نعم. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق. تيس ذكر المعز الكبير، هذا أولا لحمه ليس بطيب وفائدة قليلة، فلا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة يعني كبيرة في السن، ولا ذات عوار بفتح العين، يعني في بعض النسخ يضبطها بالضم فتكون العورة، والمقصود ما هو أعم من العور وهو العوار العيب مطلقة، العرجة والعمية والضعيفة، إلا ما شاء المصدق. أحيانا تكون عورة لكن كثيرة اللحم سمينة وهي فيها عيب، لكن المصدق يراها أحسن من الصحيحة فيأخذها المصدق، أما إذا كانت عيب مريضة أو هزيلة ما يأخذ المصدق، ولا يأخذ كرائم الأموال، يأخذ من الوسط، وسيأتي هذا إن شاء الله. عمر رضي الله عنه سيأتينا أن رأى شات حافل يعني ذات لبن، فقال هذه ما دفعها أهلها إلا وهم كارهون، ما طابت أنفسهم به، فإياكم وكرائم الأموال. نعم. إلا ما شاء المصدق ولا المصدق. أحسن الله. المصدق يعني نفس العامل، وأيضا تصلح المتصدق نفسه، لكن المتصدق هنا ما تصلح، المتصدق تصلح في كرائم الأموال، المتصدق تصلح في كرائم الأموال، إذا طابت نفسه جزاه الله خير، هذا فضل يقدم، لكن في الأشياء الأنقص هذا لا يكون إلا إذا ما شاء المصدق يعني العامل، فهو يرى ما لا نرى نحن، قد يقول صحيح هذه فيها عيب لكن قيمتها أحسن من الصحيح، سمينة وطيبة أو نوعها طيب إلى آخره. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، هذا أصل في باب الحيل، هذا حيلة يحتالون، الخلطة ستأتي إن الخلطة تؤثر تجعل المالين كل واحد، فمثلا واحد عنده 40 واحد عنده 80 يكون هذا عليه شاه وهذا عليه شاه، لكن لو جمعوها وصارت 120 كم يصير عليهم؟ شاه واحدة، وهم في الحقيقة ليسوا خلطة، فإذا أقبل الساعي خلطوها، إذن هؤلاء جمعوا بين المتفرق حتى تنقص حق الله ينقص، لا يجوز هذا، هذا حيلة. وكذلك العكس، مثل لو كان واحد عنده 100 شاه والثاني عنده 100 شاه أو 101 كم يصير عليهم؟ 201 كم يصير عليهم؟ 3 شياه. طيب لو فرقوها 100 و100 كم يصير عليهم؟ شاتين. فإذا سواء جمعتها واستفدت أو فرقتها واستفدت، الصورة الأولى 40 و80 إذا جمعتها استفدت، والصورة الثانية 100 و100 إذا فرقتها، أو 100 و101 إذا فرقتها استفدت، كل هذا حيلة لإسقاط الزكاة. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان خلطة صحيحة كما سيأتينا إن شاء الله باب كامل في الخلطة، إذا كان الفحل واحد والمرعى واحد وهم مختلطين حقيقة، وكل واحد منهم عند مالك، انتبهوا في الخلطة لابد كل واحد منهم عنده نصاب، أقل شيء واحد عنده 40 واحد عنده 80 أو 40، أما لو واحد عنده 39 واحد عنده شاه واحدة هذا لا يسمى عند مالك خلطة، كل واحد منهم يكون عنده نصاب، فعند ذلك الخلطة تكون المال كالمال الواحد، المالين كالواحد. نعم. وفي الرقة إذا بلغت الرقة تكون القاف بدون شدة، الرقة. أحسن. نعم. وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. نعم، وهذا نصاب الدراهم، الرقة يعني الفضة العملة، إذا بلغت 5 أواقي، 5 أواقي، الأوقية 40 درهم، الأوقية الواحدة 40 درهم كما في المهور وحديث كثيرة، فتكون 5 في 40 200 درهم، فيها ربع العشر بمعنى 2.5%، هذا هو كتاب عمر وهو جامع في أنصبة الزكاة، وبحمد الله أن الخلافات فيه لا تكاد توجد، وهذا اللي عليه عمل المسلمين في كل البلدان. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.